لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث حول مباحث من كتاب أصول الدعوة، ونبدأ الحديث حول المبحث الخامس، وهو الذي يتناول أحد أنظمة الإسلام، وهو نظام الحكم، وهو نظام الحكم. قال المبحث الخامس: نظام الحكم. تمهيد: قال قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسان، وأن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع. ونضيف هنا فنقول أن وجود رئيس للمجتمع ضروري لبقائه ونظامه، لأنه يستطيع أن يحمل الناس على طاعة النظام وعدم الخروج عليه، فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب والهرج والمرج. ولهذا لم يوجد مجتمع إلا وجد فيه رئيس على أي نحو كان، يطيعه الناس عن رضا واختيار أو قهر واضطرار، لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من المظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم. ولولا الولاء لكانوا فوضى وهمجا مضاعين. قال: ولأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رئيس. قال: وإذا وجد رئيس للمجتمع أمكن عند ذاك أن يأخذ المجتمع شكل دولة على نحو ما، لتوافر عناصر الدولة من إقليم وسكان ونظام وحاكم يباشر السلطة في المجتمع ويحمل الناس على عدم الخروج على أحكامه. بنذكر قبل ما نشرع في التفاصيل بالغرض الذي سقنا من أجله كذلك هذا البحث، وهو أن أعداء الإسلام يثيرون الشبهة حول الإسلام من أنه دين هو عبارة عن روحانيات، وليس دين يحكم الحياة، وليس فيه نظام يحكم الحياة، ولا قانون ولا تشريع يصلح للحياة، وإنما هو يكون في صدور الناس، أو على أحسن الأحوال كما أشرنا قبل ذلك يكون في داخل المساجد أو دور العبادة ونحو ذلك. وأما الإسلام فهو عقيدة وشريعة، فهو في القلوب وكذلك في الحياة، يحكم الناس في كل جوانب الحياة. وأنظمة الإسلام تشمل كل جوانب حياة الناس، ومنها نظام الحكم، كيف يحكم الناس في الإسلام. فلو نظرنا إلى ما يحكم به الناس في يعني بلاد الكفر ونحو ذلك، سنجد ربما أنظمة هم اصطلحوا عليها ويرون أنها هي الأفضل ونحو ذلك، لكنها تخالف نظام الله تعالى، وهي من أسباب والعياذ بالله الهلاك والضياع والكفر والعياذ بالله. أما الإسلام فهو نظام حياة كاملة، ومن أنظمة الإسلام نظام حكم الناس، كيف يكون حكم الناس في الإسلام. فانظر إلى طريقة الإسلام في تعيين الحاكم، في طريقة حكم الناس من قبل الحاكم، في الطريقة التي يلتزم بها الناس بأحكام الإسلام، من خلال هذا البحث بإذن الله تعالى. قال: المقصود بنظام الحكم، قال: نريد بنظام الحكم في بحثنا هذا مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم أي رئيس الدولة، وتبين كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحكم ونحو ذلك. تلاحظون أنتم في أثناء الشرح أن المصنف يذكر كلمة رئيس الدولة نحو ذلك، هذا من باب صيغة العصر والواقع يتناول من خلالها الموضوع، وإلا كفائدة فقهية وتحقيق في هذه المسألة بإجمال، هو أن المسلمين جميعا ينبغي أن يكون لهم حاكم واحد، رئيس واحد، وهو الخليفة، هو الإمام، هو الحاكم، هو السلطان. فهذا الذي يجب على المسلمين، أن يكونوا جميعا تحت خليفة واحد، وأن يكون كل من يعمل من تحت هذا الخليفة هم عبارة عن نواب لهم. هذا هو الواجب، وأمر الإسلام بعدم منازعة هذا السلطان أو هذا الخليفة أو هذا الحاكم أو هذا الرئيس في سلطانه، بل جعل الإسلام عقوبة لمن نازعه في ذلك. لكن لو أن الأمة لضعف أو معصية أو عجز عجزت عن أن تكون تحت إمام واحد، فما هو الحل؟ فالجواب أن على الأمة أن تعمل بما هي عليه، أي لو تعدد فيها الحكام الذين يحكمون في بقاع مختلفة وشتى في الأمة، أن يعمل كل حاكم وأن تعمل هذه الشعوب على إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وأما أن يقال إما حاكم واحد وإما لا حاكم، فهذا كلام ينافي ما شرع من أجله هذا النظام. نعم، الصورة المثلى هي أن يكون للمسلمين إيش؟ إمام واحد. أما إذا عجزوا عن ذلك لمعصية أو نحو أو ضعف، فإنهم يعملون على ذلك في بلدانهم بأن يقيموا حكم الله سبحانه وتعالى فيهم وأحكام الله فيهم. أنا أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الهامش، كده أنا كتبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين جميعا في الأرض كلها خليفة واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة عدة حكام، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. خلاص، هي أصبحت بلوى في الأمة، لا يوجد خليفة واحد ووجد أئمة متعددين، وهذا حصل في التاريخ. فعند ذلك يجب على كل إمام من هؤلاء الأئمة وعلى كل رعية أن يقيموا حكم الله سبحانه وتعالى ونظام الإسلام في هذا الحكم. هذا تنبيه من باب أنه ربما البعض منا يقف عند استعمال لفظ رئيس الدولة، رئيس الدولة، أنه قد يتوهم منه إقرار مسألة تعدد الإيش؟ الأئمة أو الحكام. لا، الإسلام يأمر بحاكم واحد للمسلمين، لكن إذا تعذر ذلك واستعصى على المسلمين، فعلى كل إمام أو حاكم في هذه البلد التي يقوم عليها أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى ونظام الإسلام في الحكم. قال: هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ هذا في الحقيقة جواب على شبه العلمانيين والكفار وغيرهم على الإسلام. قال: قد يسأل البعض هل يوجد في الإسلام نظام للحكم؟ والجواب: نعم، لأن من خصائص الإسلام الشمول، فمن البديهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظاما أو ما يكون نظاما خاصا للحكم في الإسلام. الإسلام من خصائصه أنه شامل كل نواحي الحياة. طب طالما شمل كل نواحي الحياة، يبقى هيحكم في كل هذه النواحي بحكمه. نعم. قال فنحن نجد في القرآن الكريم الأمر بالشورى ولزوم طاعة الحكام والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك، وفي السنة النبوية تتكرر ألفاظ الأمير والإمام والبيعة وطاعة الأمير في غير معصية الله، وفي اجتهادات الفقهاء القائمة على نصوص القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم، وكل هذا وما سنذكره يدل على أن للإسلام نظامه الخاص في الحكم. قال مقومات نظام الحكم في الإسلام. العلمانيين أحيانا يعودوا يدندنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم العلمانيين اللي هم أخف وطأة يعني من الكفار يعني، والعلمانيين الفظاع جدا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ده كان نبي فقط وجاء بأشياء روحانية وحاجات كده توجيهات إيمانية، أما أن جاء أنه جاء حاكما يحكم المسلمين فهذا لا يثبت أبدا ولا يكون، وأن الإسلام هو عبارة عن روحانيات. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي والحاكم فهذا لا يثبت، ويدندن حولها بعض من ربما ينتسب إلى العلماء في هذا الزمان. يقول مقومات نظام الحكم في الإسلام. قال وإذا كان في الإسلام نظام للحكم فلا بد له من مقومات أو أسس، وهي في نظرنا 1 وجود الخليفة، 2 قاعدة الشورى، 3 الخضوع لسلطان الإسلام. دول 3 أركان يقوم عليهم الحكم الإسلامي: الخليفة والشورى والخضوع لسلطان الإسلام. كلمة الخضوع لسلطان الإسلام هو يعبر بها عن الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل، يعني أنه دي مقومات الحكم الإسلامي: خليفة، شورى، منهج يحكم الناس وهو حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم بما أنزل الله. قال ولا بد من الكلام عن كل واحد من هذه المقومات في مطلب على حدة. قال المطلب الأول الخليفة. قال تعريف الخليفة. قال الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره في أمر من الأمور. وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالخليفة عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين، أي رئاسة الدولة الإسلامية، ويسمى أيضا بالإمام، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف الإسلام، أي قائمة على أسسه ومصبوغة بصبغته وتطبق أحكامه. والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه كما سنبين فيما بعد. قال وجوب نصب الخليفة. وجوب نصب الخليفة. قال يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها. يعني عدم وجود إمام للمسلمين من شؤمه أن يضيع الدين. نعم. وهذا حق، فنصب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية. أولا فمن الكتاب، قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وأولو الأمر هم الأمراء، وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء أيضا، وهو الصحيح أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر هنا كان مقصود بهم من العلماء الصحابة، الصحابة في الوقت ده، لأنه هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أمراء في المدينة؟ من كان معه أمراء؟ ولذلك هنا أولو الأمر في هذه الآية يقصد بها العلماء ولا الأمراء؟ يقصد بها العلماء. نعم. يعني يستدل هو أولا على وجوب نصب الإمام. قال الله تعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية باتفاق العلماء أن المقصود بها الأمراء، وإن اختلفوا فيه هل العلماء يدخلون فيها أو لا، لكن باتفاقهم أن المقصود بها الأمراء. ثانيا، ومن السنة القولية الحديث الشريف قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بيعة لمن؟ لإمام المسلمين، أي بيعة للإمام، وهذا صريح في الدلالة على وجوب نصب الخليفة. وفي حديث آخر: لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني تنحل وتهدم عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقدا الحكم وآخرها الصلاة. أولها نقدا الحكم وآخرها الصلاة، دل على أنه من عرى الإسلام الإيش؟ الحكم. قال: والمقصود بالحكم الحكم على المنهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به. وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدل على وجوبه، يعني حكم نصب الإمام واجب بهذا الحديث أيضا. ثالثا، ومن السنة الفعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها وهو في مكة، وصار هو صلى الله عليه وسلم أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة. وما معاهداته عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إلا من مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسا لدولة الإسلام، فضلا عن كونه نبيا صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك الفقهاء اجتماع صفة الإمام أي الرئاسة مع صفة النبوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك، سواء كان صفة النبوة أو صفة الإيش؟ الحكم والسلطان والإمامة للناس. رابعا، الإجماع مما دل على وجوب نصب خليفة للمسلمين. قال الفقهاء: نصب الخليفة واجب بالإجماع. فمن أقوالهم هذه ما قاله الماوردي الشافعي وأبو يعلى الحنبلي: عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصبوا الإمام، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر. نعم. قال: ويفصل ابن خلدون فيقول في مقدمته: إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبهم في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. وحكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب الإمامة، وقال: لم يخالف في هذا إلا فرقة من الخوارج هي النجدات، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمام، إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. ثم قال ابن حزم: وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد. ثم أخذ يسرد الأدلة على إثبات وجوب الإمامة والرد على هذه الفرقة. والواقع أن قول النجدات لا يعول عليه أصلا، لأن ذا خلاف غير سائغ. لماذا؟ لأن هؤلاء مما لا يعتد بخلافهم. قال: فإن الأدلة تخالفه، لأن الإسلام يوجب التأمير في أقل الاجتماعات، يعني يجب على المسلمين أن يكون لهم أمير في أقل الاجتماعات، فكيف الأمة كاملة؟ فكيف بأكثرها؟ جاء في الحديث: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم. وفي رواية في سنن أبي داود: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات ثلاث أشخاص يجب أن يكون عليهم رئيس، قال أن يولوا أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. خامسا، يعني من أدلة وجوب نصب الإمام، أن كثيرا من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان، مثل أحكام الجهاد وإقامة الحدود والعقوبات وإقامة العدل بين الناس، فلا بد من نصب الإمام حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. إذن كل هذه أدلة على وجوب نصب إمام للناس للمسلمين، بل والله حتى عموم الناس، حتى ولو كانوا كفرة فإنهم يلزمهم أن يكون لهم رأس يحكمهم، أي أمر من الأمور عموما يكون الناس فيه جماعة يلزمهم أن ينصبوا عليهم أحدهم ويكون هو رئيس يرجعون إليه عند الاختلاف والتنازع. من يملك حق انتخاب الخليفة؟ من يملك حق انتخاب الخليفة؟ هذه مسألة أيضا في نظام الحكم في الإسلام، ولفظ انتخاب أيضا ما تستنكرهوش، لأن البعض ممكن يستنكر لفظ الانتخاب لأنه احنا عندنا في نفوسنا يعني بغض للانتخابات اللي هي العصرية الموجودة، هذا النظام الغربي المقيت الذي يخالف الشرع. فليس قول المصنف هنا من يملك حق انتخاب الخليفة يراد به الانتخابات اللي هي على النعرة الغربية والطريقة الغربية، إنما يقصد بكلمة الانتخاب المعنى اللغوي وهو الاختيار. يعني من يملك حق انتخاب الخليفة يعني اختيار الخليفة؟ قال: والأمة هي التي تملك حق نصب الخليفة قياما منها بهذا الواجب الشرعي الذي خوطب به المسلمون كما سنذكره. يدل على ذلك ما جاء في المغني، قال: من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته. ومعنى ذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهلا لمنصب الخلافة، يبقى ده حق للأمة الإسلامية وهي التي تنصب عليها إماما. احنا طبعا الإخوة اللي دارسين في الباب ده ممكن دلوقتي يدور في ذهنه، طب احنا عندنا تنصيب الإمام في الإسلام مشهور بين الفقهاء بيكون بأي طريقة؟ الاستخلاف أو اللي هو العهد أو الشورى أو أهل الحل والعقد، إنه ينصبوا، أو المغالبة اللي هو السورة الثالثة هذه. طيب هل هذا ينافي يعني إنه كلام هنا على إنه الأمة هي اللي تختار؟ هيجي تفصيل إن شاء الله بإذن الله. قال: أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة، نعم، قال: وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة على ما نراه كونها هي المخاطبة في القرآن بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل، فمن هذه النصوص القرآنية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا، يعني الخطاب كله لمن؟ للأمة عموما وقوله تعالى: الزانية والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا الخطاب كله لمن؟ للأمة عموما. فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على مسؤولية جماعة المسلمين عن تنفيذ أحكام الإسلام. وما دامت الأمة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومطالبة به، فهي تملك بداهة السلطة على هذا التنفيذ بتمليك من الشارع. وحيث إن جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجماعية لتعذره في الواقع، فقد ظهرت النيابة في الحكم والسلطان. أي نعم الأمة هي المخاطبة بإقامة الأحكام، لكن مين اللي هيقيم الأحكام؟ الناس كلهم كده هيعملوها كده مع بعض؟ لابد أن يكون لهم نائب عنهم هو الذي يقيم هذه الأحكام. بأن تختار الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعا، لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز، كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي. يعني النيابة جائزة عموما، حتى في العبادات، في كثير من العبادات تجوز فيها الإيش؟ النيابة. قال: المركز القانوني للخليفة، يعني مكانة الخليفة من حيث القانون في الإسلام مكانته إيش؟ قال: وإذا كانت الأمة هي التي تختار رئيسها، يعني الخليفة، فهو إذن وكيلها ونائب عنها. أهي دي مكانة الخليفة. الخليفة مكانته القانونية إن هو المتحدث والنائب عن الإيش؟ عن كل الأمة كلها. هو اللي يتكلم باسمهم، وهو اللي ياخد قرارات باسمهم جميعا. نعم. ومركزه القانوني هو مركز النائب والوكيل عن الأمة، وقد أدرك الفقهاء هذا المعنى وصرحوا به. فمن أقوالهم في هذا الباب ما ذكره الفقيه الماوردي، ويتكلم عن موت الخليفة والوزير، إن الفرق ده يبين يعني مكانة الخليفة الإمام. وهو بيتكلم عن لو مات الخليفة ومات الوزير، أثر ده وأثر ده. قال: وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو القطر. فقال ما نصه: وإذا كان تقليد الأمر من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير، لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين، وتقليد الوزير نيابة عن نفسه. انتوا واخدين بالكم من المعنى ده؟ انه يعني قوة مركز الخليفة تظهر من هذا المثال. يعني لو الخليفة مات وكان هو قبل ما يموت معين حد لعمل، لا ينعزل هذا المعين، لا ينعزل. لكن الوزير كان عين حد ومات الوزير، فبموت الوزير ينعزل هذا الإيش الذي عينه. ليه؟ لأنه الإمام أو السلطان سلطانه مستمر حتى بعد موته، لأن تعيينه غيره هذا نوع من الوكالة من الأمة، فما ينعزلش بمن عينه. يعني الغرض من المثال ده يعني بيان قوة مركز من؟ الإمام أو الخليفة. نعم. قال: كيف تختار الأمة الخليفة؟ كيف تختار الأمة الخليفة؟ قال هو هنا هيتعرض في الكلام عشان ما يلتبس على بعض الإخوة للموضوع من وجهتين، واحنا بنقرأ كده ده مجملهم، يعني من وجهتين. الخليفة كيف يختار؟ هل يختار بالترشيح العام والانتخاب العام، أم يختار عن طريق أهل الحل والعقد؟ هو ده مجمل الفقرة دي. قال: إذا كانت الأمة هي التي تختار الخليفة، فكيف تمارس هذا الاختيار؟ هل تقوم به مباشرة بأن يقوم جميع أفرادها بإظهار رأيهم بما يرضونه لهذا المنصب، أم يقوم به طائفة منهم نيابة عنهم؟ الواقع أننا لا نجد نظاما محددا لاختيار رئيس الدولة. هو بيقول يعني انه لا اجد معنى كلامه يعني لا اجد نصا في القرآن او السنة ينص على طريقة معينة في اختيار ايش الخليفة. نعم لا يوجد نص لكن وجد ادلة اخرى هيجي الكلام عليها ان شاء الله. وهذا يعني ان الامر متروك للامة فهي التي تختار طريقة اختيارها للامام. وعلى هذا فيمكنها ان تباشر انتخاب الخليفة بالطريقة المباشرة حيث يشترك جميع افراد الامة الا من استثني منهم بدليل شرعي كالصغار والمجانين وغير المسلمين. احنا هنضيف هنا اضافة اخرى هو وان كان لم يذكرها يعني الايش المصنف يضاف الى ذلك النساء والعوام والطغام عموما. فهؤلاء ليسوا من اهل الاختيار يعني ليس للنساء اختيار للخليفة وليس للجهال والعوام والطغام اختيار للخليفة. ولذلك طغام يعني الجهل. فالمقصود بذلك ان يعني او بمعنى هذا انه اشارة الى الطريقة الغربية التي يعني ينتخبون بها الرؤساء وكذا ونحو ذلك هذه طريقة فاسدة جدا. لماذا؟ لانهم يختارون رؤوسهم بناء على طلب العامة والجهلة والنساء والمجانين وهكذا والشواذ ونحو ذلك. بل قد يعني يقف يكون على رأس الناس من هو شاذ جنسيا نحو ذلك لان من الذي اختاره الشواذ مثلا ونحو ذلك. فهذه طريقة فاسدة وهي التي يسمونها بالديمقراطية وكذا ونحو ذلك. اما في الاسلام فاختيار الخليفة يكون ممن يصلحون لذلك فيخرج من هؤلاء او من الناس يخرج منهم الصغار والمجانين والنساء والجهلة والعوام ونحو ذلك. نعم. قال ونجد سندا لهذه الطريقة في الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم اللي هي اختيار الناس المؤهلين لاختيار الخليفة. نعم. قال فظاهر هذا النص يدل على أن المسلمين يتشاورون فيما يهمهم ولا شك أن اختيار الخليفة من أهم ما يهمهم ويؤيد ما استظهرناه ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة في تفسير الإمام الرازي فقد جاء فيه طبعا في تفسير الإمام الرازي دي الجماعة بتوع الجرح والتجريح يبقى الراجل ده على طول إيه لا يقبل منه عبد الكريم زيدان بقى ليه لأنه بينقل عن معتزلة الرازي كان معتزلي ونحو ذلك. نعم. لكن طبعا الموازنة بين المصالح والمفاسد والخير والشر تقول أننا نقبل الخير من كائن من كائن وإن كنا ننبه على ما عنده من الإيش من الشر لا بأس. نعم. قال فقد جاء فيه إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم أي لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه. قال ويجوز للأمة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة عن طريق النيابة وهذه الطريقة نجد لها سندا في السوابق التاريخية القديمة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فهما للإسلام وتطبيقا له. فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من المسلمين هم الذين يسميهم الفقهاء بأهل الحل والعقد وتبعهم المسلمون الموجودون في المدينة فبايعوا من اختاروه خليفة ولم ينتخبهم جميع المسلمين كما يبايعهم بعد انتخابهم جميع المسلمين في جميع المدن الإسلامية. الحقيقة هي دي الطريقة التي عليها يعني كلام أهل العلم في اختيار الخليفة في حالة ما إذا ما لم يعهد الخليفة الأول يعني فإنه يتم انتخاب الخليفة أو اختيار الإمام عن طريق أهل الحل والإيش والعقد هؤلاء يختارون الإمام. قال فدل ذلك على إجماعهم على صحة هذه الطريقة في الانتخاب، ويؤيد هذه الطريقة من النظر أن الأمة هي صاحبة الحق في انتخاب الخليفة كما قلنا، وصاحب الحق له أن يباشره بنفسه كما له أن يباشره بواسطة نائبه. مين اللي بقى نائب عن الأمة في اختيار الخليفة هنا؟ أهل الحل والعقد. نعم. قال: وقد أقر الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بها، فمن أقوالهم: وإذا تقرر أن هذا المنصب أي منصب الخليفة واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد، فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق طاعته. يبقى دي أول طريقة بيتم اختيار الخليفة بها، وهي طريقة ماذا؟ الشورى أو أهل الحل والعقد. إنه أهل الحل والعقد دول هم اللي بيختاروا الخليفة، مش الأمة عموما بأشخاصها كلهم، والذي ليه له والذي ليس له له، إنما يكون أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الخليفة. طيب من هم أهل الحل والعقد وكيف يؤتى بهم؟ نعم. قال: أهل الحل والعقد. قال: وإذا كان انتخاب الخليفة من حق الأمة ولها أن تباشر هذا الحق عن طريق أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالأمة؟ وكيف ينالون هذه المنزلة؟ قال: أما عن السؤال الأول، من هم أهل الحل والعقد؟ فإن الفقهاء يذكرون أوصافا عامة لهم، ويقولون هي الشروط المعتبرة فيهم، وهي: الأول العدالة الجامعة لشروطها، العدالة الجامعة لشروطها. الثاني العلم الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، أن يكون هو اللي هو الواحد من أهل الحل والعقد ابتداء يكون عدل، ثانيا يكون كذلك على علم بما تتطلبه الخلافة والإمامة وتنصيب الإمام، الثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوم، إن يكون عندهم رأي وحكمة في اختيار من هو أصلح للأمة. يعني على سبيل المثال كده سريعا، العلماء يتكلمون في أنه الإمام أعظم مقومات اختياره القوة والأمانة اللي هي الكفاءة والديانة، فيقولوا طيب لو تعذر اجتماع الكفاءة والإيش والديانة، مفيش واحد كفء بس فاجر، أو واحد دين بس ما عندوش كفاءة. فالعلماء يتكلمون في هذا ويدورون فيه، وكتاب السياسة الشرعية بتاع شيخ الإسلام رائع جدا في هذا الباب. فعلى سبيل المثال يسأل الإمام أحمد وغيره نحو ذلك، إن مثلا تعيين قائد الجيوش، فإذا تعذر الجمع بين الكفاءة والإيش والديانة، فيقول قدم الكفء ولو كان فاجرا، أو كلام معناه يعني قدم الكفء ولو كان فاجرا، لأن فجوره على نفسه وكفاءته تعود للمسلمين. إنما العكس، أروح أجيب قائد جيش ما بيفهمش حاجة خالص في العسكرية، وراجل طول الليل وطول النهار هيصلي ويقوم ويصوم، الجيش هيبلف في الحيطة زي بيقولوا. ولذلك فكل إمامة، أما أجي بقى عين على المالية على المال ونحو ذلك، ممكن أقدم ساعتها صاحب الديانة على صاحب الكفاءة الفاجر، لأنه صاحب الكفاءة الفاجر ممكن ياخد الخزنة كلها ويعمل إيه ويمشي، إنما صاحب الديانة ممكن بالاستعانة بالعلماء والصالحين والخبراء ونحو ذلك والدنيا تمشي. نعم. قال: والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح بتدبير المصالح أقوم. قال: ويذهب بعض الفقهاء المحدثين. طب قبل ما نقول ما نذهب لنقول العبارة دي، هناك من أضاف شرطين آخرين، الإمام الجويني رحمة الله عليه يعني في كتاب غياث الأمم أضاف شرطين للثلاثة دول، وهما الذكورة والإيش والحرية. لا، ما الإسلام دي ما فيش فيها كلام دي، الذكورة العدل يشمل إيه الإسلام، الذكورة والحرية، إن يكونوا أهل الحل والعقد دول إيش ذكور، لأنها نوع من الإيش من الولاية. احنا قلنا خلي الاسئله في الاخر. نعم. ولم تأمر هذا عند تعذر الامر اللي هو شرط الحريه بقى. شرط الحريه هيفوت، احنا هيجي معنا ان شاء الله باذن الله، هيفوت اذا تعذر الامر. نعم. قال ويذهب بعض الفقهاء المحدثين الى تحديد اوضح في اوصاف اهل الحل والعقد، فيقول صاحب تفسير المنار رشيد رضا رحمه الله تعالى، قال اولو الامر جماعه اهل الحل والعقد، وهم الامراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. كلام رائع جدا، إن هم دول أهل الحل والعقد، مش العلماء بس، لازم يكون أهل الحل والعقد مجتمع فيه كل من عنده خبرة في كل جوانب الإيش الحياة للمسلمين. يعني قال فيفهم من هذا القول ومما ذكره الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتها ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. أما علاقة أهل العقد والحل بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، إنه أهل الحل والعقد هم نواب عن الأمة في تنصيب مين؟ تنصيب الإمام. قال فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة الخليفة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة. أما كيف ينالون هذه المنزلة؟ طب إزاي هنجيب منين أهل الحل والعقد دول؟ قال منزلة أهل الحل والعقد، فإن المتبادر إلى الذهن أن الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها لهم، ولكننا لا نجد في السوابق التاريخية القديمة ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت وانتخبت طائفة منها وأعطتها صفة أهل الحل والعقد. ما حصلش الصورة دي قوي، يعني المجموعة أول صورة لأهل الحل والعقد في الإسلام حصلت كانت فين؟ صورة ظاهرة في الحقيقة كانت في ما بعد موت مين؟ عمر، أو عند موت عمر رضي الله عنه لما قال للست. وإن كان من العلماء من يقول لا، ظهرت في زمن أبي بكر لما أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يولي عمر من بعده، فهو استشار بعض الإيش الصحابة، فهم دول كانوا أهل الحل والإيش والعقد في هذا الوقت. ومع هذا فإن خلو السوابق التاريخية مما ذكرنا لا يدل على أن من كانوا يسمون أهل العقد والحل ما كانوا يمثلون الأمة ولا يعتبرون وكلاء عنها، لأن الوكالة كما هو معروف تنعقد صراحة أو ضمنا. الوكالة بتنعقد صراحة أو ضمنا، إنه ممكن أنا من أحوالي تفهم منها أنت أن أنا موكل فلان عني في الأمور من غير ما صرح حتى بذلك. قال وقد كانت وكالة أهل العقد والحل عن الأمة في عصر الإسلام الأول عصر الخلفاء الراشدين وكالة ضمنية، لأنهم كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالأمور وإخلاصهم في العمل. يعني لم يعرف أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني اجتمعوا وقالوا إحنا أهل الحل والعقد فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، ما حصلش. لكن هم فيما بينهم ضمنا كانوا يقرون بذلك لبعض الأشخاص والشخصيات من الصحابة زي عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، وهؤلاء كانوا يقرون لهم بمثل ذلك. نعم. يقول مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الله لهم في قرآنه وثناء رسوله العام والخاص عليه، ومن ثم فقد كانوا حائزين على رضا الأمة وثقتها، فما كانت هناك حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتوكيلهم عنها صراحة. وحتى لو قامت بهذا الانتخاب لما فاز فيه إلا أولئك الأخيار الذين عرفوا بأهل العقد والحل، ولما نازعهم أحد في هذه المنزلة، ومن ثم كان انتخابهم الخليفة يعتبر انتخابا من الأمة نفسها، لأنه تم بتوكيل ضمني منها لهم للقيام بهذا الانتخاب. معرفة أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر أو في الفقرة اللي هي دايما يختم بها كلام. طب دلوقتي احنا طب في زمن الصحابة كان معروفين اشخاص بعينهم كده في نفوس الناس ان دول يرجع اليهم من غير تحديد اسمائهم. طب في الوقت الحالي كيف يعني يوجد اهل الحل والعقد؟ قال واذا اخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة، هو بيشير الى انتخاب الغير المباشر اللي هو يقابل الانتخاب المباشر اللي هو حكاية الانتخابات اللي هي الموجودة الان دي، ان الامة كلها تشترك فيش في ترشيح الخليفة يعني او الامام او السلطان، هذا من الممكن ان يكون جائزا وطريقة اختيار، لكن بشرط ان يخرج من ذلك من ليس اهلا للايش للاختيار، من ليس اهلا للاختيار، الصبيان والمجانين والعامة والجهلة والنساء ونحو ذلك، فضلا عن الايش عن الكفار، فضلا عن الكفار، الكفار ما لهمش اختيار. نعم. قال واذا اخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة وفقا للاحكام الشرعية فلا مناص من قيام الامة بانتخاب من يمثلونها وينوبون عنها في مباشرة هذا الانتخاب، ومن تنتخبهم الامة لهذه المهمة يمكن ان يوصفوا بانهم اهل الحل والعقد لمتابعة الامة لهم ورضاها بنيابتهم، وعلى الدولة ان تضع النظام اللازم لاجراء هذا الانتخاب وضمان سلامته من التزييف والتضليل، وان تعين في هذا النظام الشروط الواجب توافرها في من تنتخبهم الامة لتكوين جماعة اهل العقد والحل. تسميهم بقى اهل الحل والعقد، يسموهم يعني مجلس شورى، يسمونهم مجلس امة، يسموهم زي ما يسموه، المهم يكون هذه هي المهمة التي من اجلها ولها ضوابط، يعني اختيار هؤلاء كيف يكون. قال في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم، ان مثل هذا الانتخاب على النحو الذي ذكرناه ضروري على ما نرى لإيجاد أو معرفة أهل العقد والحل ولإثبات نيابتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح، لأن التوكيل الضمني يتعذر حصوله في الوقت الحاضر لكثرة أفراد الأمة، ولأن إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح بابا خطيرا على الأمة ويؤذن بفوضى وشر مستطير. ما يصلحش إن حد ناس كده يطلعوا كده من نفسهم ويقولوا إحنا وكلاء عن الأمة واحنا اللي هنختار لها، لا، لان الامة كبيرة جدا، فوارد ان ناس كتير يكون مالهمش نفس الرأي اللي هو اختيار اشخاص الفلانين دول، ولذلك كل الامة تشترك كلها في اختيار من يختارون لها الخليفة او الامام ويكونون هم اهل شورته. قال اذ يستطيع كل عاطل عن شروط اهل الحل والعقد ان يدعي لنفسه هذه المنزلة وينصب نفسه ممثلا عن الأمة ونائبا عنها بحجة أنها ترضى نيابته ضمنا، طبعا فضلا عن الطريقة يعني السيئة جدا في اختيار الناس في يعني ما يسمون بالانتخابات النواب ومش عارف كذا ونحو ذلك، إن الناس هم اللي يعودوا يرشحوا نفسهم، هذا أصلا لا يجوز شرعا، الناس هم اللي يعودوا يزكوا نفسهم وانتخبوني واعملوني وسووني، والفسق والجهال والنساء كل هذا باطل لا يجوز، انما ينتخب في الامة اهل الحل والعقد عن طريق من لهم حق الاختيار في الامة، فينتخب هؤلاء من غير تزييف ولا كذا، ثم يكون هؤلاء هم الذين يتولون عن الامة الاختيار والشورى ونحو ذلك. قال ولاية العهد، ولاية العهد، احنا هنا انتهينا من صورة من صور اختيار الخليفة اللي هي الصورة الايه التي يكون فيها اختيار الخليفة عن طريق اهل الحل والعقد. ولاية العهد دي الصورة الثانية، ولاية العهد يعني ماذا؟ انه الخليفة يعهد الى اخر بعده من بعده، الخليفة يعهد الى اخر من بعده، وهذه الصورة كانت في أبي بكر لعمر رضي الله عنه، لكن فيها تفصيل بين العلماء، هل كانت هذه الصورة هي عبارة عن ترشيح ولا تعيين؟ يعني أبو بكر مثلا لما ولى عمر، هل كان هذا ترشيح لعمر أو تعيين لعمر؟ يعني إن أبو بكر رشح عمر بحيث إن الأمة وافقت عليه خلاص يبقى هو الإيش؟ الإمام. ولا إنه مجرد ما الخليفة بيولي غيره يصير هذه التولية تصير إيش؟ تصير ولاية وينعقد بها الإيش؟ الولاية. ما ده خلاف بين الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، إنه مسألة ولاية العهد هل يلزم إن الأمة توافق ولا مجرد تولية الإيش؟ الخليفة لغيره ينعقد بها الخلافة لمن بعده بعد وفاته ونحو ذلك أو تنازله أو نحو ذلك، محل خلاف. قال قلنا إن الأمة هي التي تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد. وقد يعترض علينا أو يعترض علينا بولاية العهد، إنه يقول ممكن حد يقول لنا طب وإيه المانع تكون ولاية العهد التي أقرها الفقهاء كطريق لتولي منصب الخلافة. فالماوردي وأبو يعلى الحنبلي يقولان والإمامة تنعقد من وجهين، أحدهما باختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الإمام من قبله، عهد الإمام من بعهد الإمام من قبله، الإمام اللي قبله يعني يعهد له. والجواب على هذا الاعتراض أن اختيار الخليفة عن طريق عهد الإمام السابق قد وقع فعلا في عصر الخلفاء الراشدين، فقد عهد أبو بكر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعهد عمر إلى ستة يختارون من بينهم واحدا للخلاف، وعلى هاتين السابقتين اعتمد الفقهاء في تجويزهم ولاية العهد، واعتبروا جواز هذا المسلك ثابتا بالإجماع. ده عليه إجماع الأمة إنه من صور تنصيب الإمام ولاية الإيش؟ العهد، ولاية العهد. قال ولكن ما هو التكييف القانوني الشرعي لولاية العهد؟ التكييف القانوني في الإسلام إنه هل يصير المعهود إليه بالخلافة خليفة بهذا العهد فقط؟ وما الذي يسبق العهد؟ إن الجواب على هذه الأسئلة ضروري حتى يتبين لنا مدى موافقة أو مناقضة ولاية العهد لحق الأمة في اختيار الخليفة، وهذا الجواب يظهر مما يأتي. يعني الخلاف بين العلماء قائم بسبب ماذا؟ إنه الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الخليفة. طيب لو الإمام عهد إلى غيره ألا يكون في ذلك هضم لحق الأمة؟ لا، أنا مش بسألكم عايز جواب. ألا يكون في ذلك حق؟ هذا هو الذي من أجله اختلف الإيش؟ الفقهاء. منهم من يقول لا، لازم بعد العهد الأمة نفسها تعمل إيه؟ تقر ذلك. والذي يقول لا يشترط هذا، يقول الأمة أصلا نصبت الإمام عنها فهو يختار لها كما يختار سائر القرارات، هو كذلك يختار هذا. وهذا هو الخلاف الموجود بين العلماء. قال وهذا الجواب يظهر مما يأتي. أولا، جاء في كتاب الأحكام السلطانية للفقيه أبي يعلى الحنبلي ما يأتي. قال يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ثم قال ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة. الكلام ده معنى ماذا؟ إنه يرشح فقط. قال باء لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين. قال إن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت، بعد موت الخليفة باختيار أهل الوقت. فهذه الأقوال صريحة في دلالتها على أن الإمامة لا تنعقد ولا تثبت بمجرد العهد. ده قول، وإن كان وهو الأقرب في الحقيقة، ولكن القول الآخر أيضا وجيه. وإنما تثبت باختيار أهل الحل والعقد. ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد أنه ترشيح للخليفة للخلافة وليس تعيينا نهائيا لمن يتولاه، أما قولهم الإمامة تنعقد بالعهد والانعقاد غير الترشيح، فجوابنا أن استعمالهم كلمة تنعقد محمولة على الترشيح لتتفق أقوالهم التي ذكرناها مع هذا الاستعمال، أو أن هذا الاستعمال محمول على ما يؤول إليه العهد وهو انعقاد الإمامة للمرشح بناء على رضا أهل الحل والعقد المتوقع نظرا لمشاورتهم بأمر العهد كما هو الغالب. هو طبعا لا يختلف اثنان على أن الترشيح وإقرار الأمة هذا أفضل، أفضل بغض النظر عن مسألة الترجيح إن هذا هو يعني الراجح ولا الآخر، لكن هذا أفضل وأكمل. يعني لو الإمام عهد إلى غيره فالأمة لو أقرت ذلك هذا أقوى أم لا؟ أقوى بلا شك، نعم. لكن هل هو الراجح أم لا؟ الحقيقة هو الأقرب والأرجح إن الإمام يعهد، نعم وله ذلك، لكن إما أن يستشير الأمة قبل موته ويكون هذا إقرار، وإما أن يجعل لها بعد موته ذلك ويكون هذا إقرار الأمة. قال ثانيا: في سابقة عهد أبي بكر إلى عمر شاور أبو بكر أهل الحل والعقد في رغبته في العهد إلى عمر فأظهروا رضاهم وموافقته، وده ثابت في الحقيقة، وأن بعضهم قال لأبي بكر هو غليظ، بعضهم قال لأبي بكر أن هتولي عمر على الناس وعمر غليظ على الناس، فلما قال لهم أبو بكر ما عند عمر من فضائل ومناقب رضوا رضي الله عنهم، ويعني كان ذلك. قال: وهذا ثابت في التاريخ، وعلى هذا يكون عهد أبي بكر إلى عمر كأنه عهد من أهل الحل والعقد بالإمامة إلى عمر بعد وفاة الخليفة. وعلى هذا التوجيه يمكن اعتبار عهد أبي بكر كاشفا لإرادة أهل الحل والعقد، هو كان كاشف لما كان قبل ذلك. وكذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الستة لاختيار خليفة منهم، فقد آل الأمر الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف، فقام باستشارة كبار الصحابة وأهل الحل والعقد 3 أيام بلياليها، فرآهم يرضون بعثمان بن عفان فأعلن عند ذاك اختياره له ومبايعته له فبايعه المسلمون. طيب هنا نقول مسألة افتراضية، ماذا لو الستة كانوا قد اختاروا منهم واحدا على الفور؟ الجواب هنا كان هيبقى هم الستة هم ايه؟ هم اهل الحل والعقد، الستة هم هيبقوا ساعتها هم ايه؟ اهل الحل والعقد، مفيش تعارض ولا حاجة. نعم. قال: فيكون اختيار عبد الرحمن ابن عوف لعثمان كاشفا عن اختيار اهل الحل والعقد، ولذلك بايعوه. هو لجأ عبد الرحمن ابن عوف لمشورة الناس، لجأ لهم ليه؟ لان هم ما ينعقدش بيهم اهل الحل والعقد، مجلس اهل الحل والعقد الستة لا ينعقد بيهم، ده احنا في خلاف بين العلماء في عدد من ينعقد بيهم الايش الحل والعقد، وان بعض العلماء يقول ينعقد بواحد له شوكة، واحد له شوكة، وكان ده في عهد ابي بكر في مسألة تنصيب ابي بكر. من الذي بايع ابا بكر؟ هو واحد فقط، عمر، ثم قام الناس وبايعوه، لان عمر صاحب شوكة، عمر من وراه امم وله شوكة. الغرض يعني انه ستة ينفع يبقوا ايه؟ مجلس حل وعقد. نعم. قال: ومع هذا فنحن نعتبر كلا من عهد ابي بكر الى عمر، كلا من عهد ابي بكر الى عمر وعهد عمر الى الستة ترشيحا للخلافة، وان سبقه تشاور مع اهل الحل والعقد وموافقتهم على المرشح، لأن موافقتهم هذه لا يترتب عليها تولي الخلافة فعلا من قبل المرشح إلا بعد وفاة الخليفة المعاهد وإعلان الموافقة الصريحة منهم ببيعتهم للمرشح. فما لم يعلن أهل الحل والعقد فما لم يعلن أهل الحل والعقد اختيارهم الصريح وبيعتهم الصريحة لا يصير المعهود إليه المرشح خليفة. وقد نبه إلى هذا المعنى الفقيه المشهور ابن تيمية رحمه الله، قال ويتكلم عن الإمامة ويرد على أقوال من قال إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة أو اثنين أو واحد، قال فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، المهم الشوكة، وإلا لو اجتمع مئات الناس وقالوا نصبنا فلان الفلاني أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في الأرض الآن، فهؤلاء لا يعتبر هذا منهم تنصيبا. لماذا؟ لأنهم لا شوكة لهم أصلا، يعني زي ما احنا الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، الخليفة بتاع المسلمين اللي قاعد في بغداد ولا في سوريا مش. فهؤلاء الذين قالوا هذا خليفة المسلمين هل تنعقد بهم، ينعقد بهم الخلافة والولاية ونحو ذلك؟ لا ينعقد، لأن هؤلاء لا شوكة لهم أصلا، كل المسلمين في وادي والحبة بتوع داعش دول في وادي تاني خالص. قال وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز. فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط، تعريضا بالشيعة الرافضة خصوصا اللي قالوا ده علي ما حضرش وبعض الصحابة الآخرين ما حضروش بيعة أبي بكر وعلي فهي ليست صحيحة، هذا باطل أصلا، لأنه لا يضر تخلف الواحد والاثنين وغيره حتى من أهل الحل والعقد، إنما المهم أن يكون من بايع هو الذي له إيش؟ شوكة. نعم. وإلا عمر لما قال بايعوا أبا بكر كل الناس ماذا فعلوا؟ تابعوا عمر في ذلك. قال وعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم أي الستة الذين اختارهم عمر، بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد، ده باعتبار لما حصل الاختلاف، لما حصل الاختلاف صار عثمان إمام على المسلمين ببيعة إيش؟ كل المسلمين الرجال يعني، وإلا بعضهم أيضا يحاول أن يلبس في قصة تنصيب عثمان دي أن يقولوا أن النساء كمان يعملوا إيه؟ يدخلوا في الاختيار، ويلفق ويقول أن عبد الرحمن بن عوف طاف على بيوت المسلمين يستشيرهم، وده شامل الرجال والنساء وكذا ونحو ذلك، هذا تكلف لا دليل عليه، من أين له أنه كان يستشير النساء أصلا في هذا الأمر. نعم. وإذا كان تكييف ولاية العهد أنه ترشيح وأنه يسبق بمشاورة أهل الحل والعقد وظهور رضاهم عن المرشح، فإنه لا شك مسلك سديد وحميد لاختيار الخليفة، ولا يناقض حق الأمة في اختيار الخليفة، بل وقد يرجح على طريقة انتخاب أهل الحل والعقد للخليفة دون عهد منه إلى أحد، لما في العهد من حسم لمادة الخلاف والنزاع، ولهذا رجح هذه الطريقة الإمام ابن حزم فقال وهذا أي العهد هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره، لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر وحدوث الأطماع. قال شروط الخليفة، طب يبقى احنا هنا انتهينا فيما سبق من ماذا؟ أن تنصيب الخليفة يكون بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى هي أن ينتخبه أو يختاره أهل الحل والعقد، الطريقة الثانية هي ولاية العهد. ولاية العهد. نعم. قال شروط الخليفة مع طبعا الاعتبار الخلاف الموجود بين العلماء في مسألة ولاية الإيش العهد، هل هو ترشيح ولا هو تعيين. قال: شروط الخليفة. قال: يشترط في الخليفة جملة شروط كلها تلتقي في تحقيق كفايته للنهوض بأعباء هذا المنصب الخطير على وجه المرضي لله تعالى والمحقق لمصلحة الأمة. وهذه الشروط على ما ذكره الفقهاء هي: أولا الإسلام، فيجب أن يكون مسلما. الخليفة الإمام الحاكم للمسلمين لا يجوز أن يكون كافرا. قال لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون، فهو من المسلمين. ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والخلافة أعظم السبيل فلا تكون لغير مسلم. ولأن حقيقة الخلافة كما سنبين فيما بعد خلافة عن صاحب الشرع في حفظ الدين، فمن البديهي أن تودع هذه الأمانة بيد من يؤمن بهذا الدين ولا تسند لمن يكفر به. طب كده فتوى سريعة كده على الهامش، ما حكم من يعيشون من المسلمين في بلاد يحكمها كافر؟ هل هؤلاء يجوز لهم البقاء في هذه البلاد؟ ثم مسألة أخرى، هذه البلاد لو أنه كان انتخاب الحاكم فيها الكافر، كل الحكام كفار، هل يجوز للمسلمين أن يشاركوا في هذه الانتخابات؟ السؤال الأول أنهم إذا كان يعلو هذه البلاد حكم الإسلام فهذه دار إسلام حتى ولو كان بيحكمها إيش كافر. ثم إذا كان هذه البلاد يعلوها حكم الكفر فإن الأفضل في حقهم الإيش الهجرة، ويجوز البقاء إن كانوا يأمنون على دينهم وعلى يعني أنفسهم. المسألة الثانية وهي إذا كان ينتخب رؤساء كفار، هل يجوز للمسلمين أن يشاركوا في هذه الانتخابات؟ الشيخ الألباني من أكثر الناس عداوة للانتخابات، يقول يجب عليهم أن ينتخبوا من هو أقل شرا. لما سئل الشيخ الألباني على مسألة إن هم في أمريكا وكذا وكذا إن بعض الحكام أقل من بعضهم شرا وعداوة للمسلمين، نذهب وننتخبه؟ قال يجب على المسلمين أن يذهبوا وينتخبوا هذا الذي هو أقل إيش عداوة للإسلام والمسلمين وشرا للإسلام وللمسلمين، وكذلك الشيخ العثيمين وابن باز وغيره. قال ثانيا، يعني الشرط الثاني، أن يكون رجلا، شرط الذكورة في الخليفة أن يكون رجلا. قال لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث. والواقع خير شاهد، فإن المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وجسيمة، ولا نريد أن نكثر من ذكر الحجج والأدلة فيما ذكرناه من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، تكفينا قول الله وقول رسوله: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الرجال قوامون على النساء. قال: وتكفي من يؤمن بالله واليوم الآخر وبالإسلام دينا، ومن يجد في نفسه شيئا من ذلك نقول له: أمامك دول العالم في الماضي والحاضر، فأمسك قلما واحصي عدد النساء اللاتي تولين رئاسة الدول وعدد الرجال الذين تولوا رئاسة الدول، ثم قارن بين العددين، ترى ضآلة نسبتهن إلى نسبتهم في ولاية رئاسة الدولة، مما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن رئاسة الدولة لا يصلح لها إلا الرجال، وأن من صار منهن في منصب رئاسة الدولة إنما كان نادرا ولظروف استثنائية. بل والله يعني لو تحققنا أكثر لوجدنا أن هذا العدد الذي تولى رئاسة يعني الناس من الكفار ونحو ذلك أو هذه البلاد أكثرهم فشلوا، ومن نجح منهم فهذا نجح في الظاهر فقط، لماذا؟ لأن هذه عندهم عبارة عن تقاليع ونعرات، يعني ماذا؟ هم عايزين يخلفوا الإسلام فيوم يجيبوا ينصبوا امرأة وخلاص، ولكن الذي يحكم عندهم هو نظام إيش؟ كامل متكامل، مش هي الوحدة اللي بتحكم، نظام كامل عندهم متكامل ويحاولون من خلاله تجميل المرأة وكذا ونحو ذلك. نعم حتى ولو وجدت هي التي تحكم، حتى ولو وجدت هي التي تحكم، فالتاريخ يدل على فشل المرأة. وكفانا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ثالثا أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها. طبعا فضلا عن عندنا نحن كمسلمين، المرأة هذه التي تكون إماما أو رئيسا أو وليا أو محافظا أو كذا، هذه المرأة تتعرض للخلوة بالرجال والسفر وكذا وكذا ونحو ذلك. قال ثالثا أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها ولا يمكنه التنفيذ مع الجهل بها، والعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. مش هينفع يبقى خليفة إلا إنسان عنده علم بذلك. طيب هذا العلم كشرط هل يشترط أن يكون عالما فقيها مجتهدا؟ الراجح له، لكن يكون على علم بالأمور العينية والواجبات الكفائية، خصوصا ما يتعلق بمهمة السلطان، ويستعاض عن ضعفه في العلوم في الجوانب الأخرى بالإيش؟ بالعلماء والمستشارين الذين لهم علم شرعي. قال رابعا أن يكون عدلا في دينه لا يعرف عنه فسق، متقيا لله وارعا عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم، جريئا على إقامة حدود الله، لا تأخذ في الله لومة لائم، شجاعا ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع حرص عليها وتقديمه لها. العدالة يعني شرط في الإمام. طب يعني الفسق الطارئ هل يعني ينعزل به؟ الفسق الطارئ الراجح لا ينعزل به، لكن لا تنعقد ابتداء له. يعني لو هذا الشخص عند اختياره لسه ما كانش إمام، كان فاسقا فاجرا معروف بفسقه، في خلاف بين العلماء، الأقرب أنها لا تنعقد للفاجر والفاسق ونحو ذلك. خامسا أن يكون من قريش، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهذا حديث صحيح روي من غير وجه واحتج به الفقهاء. والحكمة من هذا الشرط كما يقول العلامة ابن خلدون أن مقصود الخلافة يحصل بالاجتماع ووحدة الكلمة وترك النزاع وانقياد الأمة لرئيسها، وهذا يحصل إذا كان الخليفة ممن تسكن النفوس إليهم ويعترف لهم بالفضل والتقدم، وهذا الاعتراف وذاك السكن كان متحققا في من يولى من قريش، لأن قريش كانت ذا قوة وشوكة وتعترف لها العرب بالتقدم والفضل والزعامة، ولم ينازعوها في ذلك، مما يجعل أمر اجتماع الكلمة وحصول الطاعة لهم أقرب احتمالا وأسهل منالا من غيرهم. ولذلك جاء الحديث بالتنويه بهم أن الأئمة منهم ليحصل الائتلاف ويسهل الانقياد ويتحقق مقصود الخلافة. ثم يستنتج ابن خلدون فيقول فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. يفهم من كلام ابن خلدون ماذا؟ إن يجوز تفويت شرط الإيش؟ القرشية إذا انعدم، إذا كان هناك من يقوم به بنفس العلة وهي وجود الشوكة له ومن وراءه. نعم. ومعنى ذلك أن مآل القرشية عنده أصبحت تعني الانتساب إلى جماعة قوية يعترف الناس لها بالقوة والشوكة والتقدم والفضل، ليحملهم ذلك على طاعة من يولي الخلافة منهم، من يولى الخلافة منهم فتهدأ ثائرتهم ويسهل حكمهم وينقادوا إلى الحكم المرضي المطلوب. نعم. الحقيقة ده منطبق على بعض الأحوال، يعني من يعني كمثال يعني المملكة العربية السعودية، انه آل سعود هم اقوى شوكة في البلاد، اقوى شوكة ولا ينافسهم في ذلك احد، ولذلك سقوط هؤلاء ربما تسقط به دولة كاملة. لماذا؟ لانه لا احد له نفس الايش الشوكة والقدرة. نعم. قال: والواقع ان حديث الائمة من قريش حديث صحيح لا مجال للطعن في سنده ولا في متنه، فيبقى تحديد المعنى المقصود منه والذي فهمه الفقهاء من هذا الحديث هو اشتراط النسب القرشي في الخليفة، وهذا المعنى هو ما يذكرونه ولا يذكرون غيره إلا ابن خلدون وهو فقيه ومؤرخ ذكر التوجيه الذي نقلناه عنه، وما ذكره ابن خلدون في فهم للحديث وإن كان في نظرنا يحتمله الحديث إلا أنه احتمال مرجوح. كذلك يمكن القول على وجه الاحتمال المرجوح أن الحديث مسوق على سبيل الإخبار بما سيقع لا على سبيل الأمر بما يقع. وفي ضوء هذا كله الذي يترجح عندي الآن أنه إذا تساوى اثنان في شروط الخلافة وكان أحدهما قرشيا وجب اختيار القرشي، وهذا هو الراجح، وإن كان القرشي عاريا من شروط الخلافة والآخر مستوفيا لها إلا أنه غير قرشي قدم المستوفي لها على القرشي، يبقى في حالة التساوي يقدم من؟ القرشي. أما في حالة عدم التساوي القرشي لا يصلح وربما تضيع الأمة به، قدم غيره عند ذلك، لأن مقاصد الخلافة لا تتحقق بالقرشي هو عاطل وعار من شروطها، وإنما تتحقق بالآخر الكفء القدير، لأن الأصل العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة. وقد وجدنا وإن لم يوجد القرشي أصلا كانت الخلافة لم تتوافر فيه بقية شروطها، وهذا وجد في التاريخ كثيرا، يعني بعد العباسيين والأمويين كل الخلفاء اللي بعد كده كانوا مش قرشيين، يعني الدولة العثمانية كلها خلفائها كانوا غير قرشيين أصلا، ده كمان عجم يعتبروا يعني. قال: عزل الخليفة. عزل الخليفة يعني مسألة عزل الخليفة. قال: الأمة هي التي تختار الخليفة فلها حق عزله، لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي. مش كل ما تهب هبة كده عندهم يروحوا عاملين ايه، شالوا بتاع حطوا مش عارف ايه ويشيلوا ده ويحطوا ده، ايه يا جماعة ده، يقول لك ثورة ونحو ذلك. لا، هذا حق يجب على الأمة ان تستعمله استعمالا ايش رشيدا. نعم. قال: ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي، وإلا كان تعسفا في استعمال الحق واتباعا للهوى، وهذان لا يجوزان في شرع الإسلام. والمبرر الشرعي لعزل الخليفة خروجه عن مقتضى وكالته عن الأمة خروجا يبرر عزله أو عجزه عن القيام بمهام الخلافة، وهذا ما صرح به الفقهاء. فالإمام ابن حزم يقول وهو يتكلم عن الإمام ما نصه، قال: فهو الإمام الواجب طاعته وما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى أنه هو ذا اللي اسمه إمام، الذي يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره، خلع وولي غيره. نعم. قالوا: من أقوال وذا في إشارة إلى جواز الخروج على الحكام في كلام فقهاء الأمة، لكن دائما ننبه ونكرر. نعم، الإمام النووي رحمة الله عليه نقل إجماعا في ذلك وهو عدم الخروج على الظلمة ونحو ذلك، إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، والصحيح الجواز إذا أمنت الإيش الفتنة والضرر وإهراق الدماء وتضييع الأعراض والأموال ونحو ذلك، هذا إن وجد، مع التنبيه أن التاريخ يدل على أن الخروج في الحقيقة الذي حصل في التاريخ أكثره إن لم يكن كله تقريبا كان فيه مفاسد أعظم من ما كان قبله، إلا في صور نادرة جدا، وهي صورة صلاح الدين وصورة الملك فيصل. دول تقريبا في التاريخ اللي حصل التغيير فيهم من غير مفاسد يعني كبيرة، أو من غير مفاسد خالص في تجربة الملك فيصل. صلاح الدين لما عزل العاضد اللي هو كان الخليفة العبيدي، لما عزله وتولى هو بعد ذلك، كان هذا بغير أدنى مفسدة تقريبا، وإن كان حصل نوع من المؤامرة على صلاح الدين بعد ذلك. الملك فيصل رحمة الله عليه ولاه أهل الحل والعقد وعزلوا أخاه سعود، وعزلوا أخاه سعود، اجتمعوا جميعا وعزلوا سعود وحطوا مطرحه فيصل بلا أدنى مفسدة، وذلك لأن سعود كان فيه يعني سفه في المال، يعني الخزينة بتاعت الدولة كانت يعني كادت أن تفلس. قال: ومن أقوال الفقهاء أيضا: وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين، كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها. ومن أمثلة العجز عن مهام الخلافة الموجب لزوالها عنه أو عزله واختيار غيره لمنصب الخلافة جنونه المطبق، يعني حصل له جنون خلاص، ما مش جنون مؤقت يعني حصل نوع من الضرر مؤقت، لا ده جنون مطبق خلاص، وعماه وأسره بيد العدو على وجه لا يرجى خلاصه لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، فيختارون غيره ليقوم بمصالح المسلمين. قال: تنفيذ العزل. طيب كيف يكون عزل الإمام إذا حصل أنه أصبح ضرره أكثر من يعني خيره؟ قال: إذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل. ممكن يبقى هو الإمام نفسه قد يعني اتصف بالأوصاف التي توجب عزل، أو يعني تعطي مشروعية العزل، لكن هل هذا يلزم منه وجوب عزله؟ قال: لأنه عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه ونتائجه، فإذا كان تنفيذه ممكنا ورؤي أنه لا تترتب على العزل نتائج مضرة بالأمة تربو على عدم عزله، تربو يعني ماذا؟ تزيد على عدم عزله، وجب العزل في هذه الحالة. وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته، ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله، وجب أن ترجح عدم التنفيذ. الأمة يعني ترجح جانب عدم التنفيذ، تنفيذ العزل يعني، لأن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزما أو مقتضيا وقوع منكر أعظم منه، وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة. هنقف على المطلب الثاني، الشورى، ناخذ راحة 10 دقائق ثم نواصل إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.